وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن يوم إلى قيام يوم الدين. نعيش في هذه الأيام الذكرى السنوية لاستشهاد أطيب نفس عرفه تاريخ العراق، لاستشهاد عالم رباني. السلام عليكم ورحمة الله. ومفكر إسلامي كبير، أصولي عظيم، فقيه قدير، فيلسوف خالد، إنسان عرفه هذا العصر بأنه أحد النوابغ هذا العصر بلا شك. ذكرى استشهاد سيدنا ومفدانا الشهيد السعيد آية الله العظمى السيد محمد باكر الصدر قدس الله نفسه الزكية. والحديث عن هذا الشخص في الواقع حديث سهل ممتنع، سهل ولكنه ممتنع. ماذا يقول الإنسان عنه؟ الشخص الذي لا تتصور فضيلة من الفضائل إلا وقد كان بحيازته وبحوزته وكان متمتعا بها، ولا تجد رذيلة إلا وهو مبتعد عنها. والله على ما أقول وكيل وشهيد، ولست مبالغا في قولي هذا، لأنني ممن افتخر بمعاصرته وبمعاشرته وبالتشرف بخدمته لا يوما ويومين وشهرا وشهرين، مدة مديدة من الزمن، سنين عاشرت وتشرفت بخدمته. كل ما أقوله ليس فيه أي مبالغة. صحيح أن الشاعر يقول عين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية، لكن عين الرضا عن كل عيب كليلة هذه قضية سالبة، يعني عين الرضا لا ترى عيبا، قضية سالبة، قد تكون سالبة بانتفاء المحمول، يعني يوجد عيب ولكن العيب العين لا تراه، وقد تكون سالبة بانتفاء الموضوع. بالنسبة لسيدنا الأستاذ الشهيد سالبة بانتفاء الموضوع، أنا لا أرى عيبا لأنه لا يوجد عيب في هذا الرجل، والله لم أجد فيه نقصا عيبا إلا عدم العصمة، وهذا عيب يشترك فيه كل الناس. ليس من سنة الله أن يخلق كل الناس معصومين، المعصومون محدودون معينون، أراد الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا، أما سائر الناس لم يرد الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا. لكن نتكلم في الناس العاديين غير المعصومين. هذه الشخصية العظيمة كلما يفكر الإنسان في بعد من أبعاد هذه الشخصية في جانب من جوانب لا يجد ثغرة، لا يجد فجوة، لا يجد نقصا، لا يجد خللا في شجاعته، لا يجد الإنسان أي نقص. أشجع إنسان عرفه العراق، من كان يجرأ أن يواجه صدام؟ من؟ وكلنا عشنا العراق. من كان يجرأ أن يقول لصدام لا؟ لا، هذا الرجل. أنا أحيانا أبادن بين شجاعة سيدنا الأستاذ الشهيد وشجاعة السيد الإمام الخميني، وأقول سيدنا الأستاذ أشجع، لأن الأشجع هو من طرفه أخبث. صدام أخبث من الشاه بمرات. أصلا الشاه بالقياس إلى صدام إمام جمعة أو إمام جماعة، واقعا يعني بالقياس إلى صدام لا يقاس. فكلما كان الطرف المقابل خبيثا ولئيما ومجرما وجانيا، كان من يقف أمامه أشجع. الإمام الخميني وقف أمام الشاه، الشاه كان لا يعدم شخصا، غاية ما يصنعه أن يبعد. بعد الإمام الخميني بعد سجنه، بعدين بعده. هذا كل ما في الأمر. صدام كان يفني، مو يبعد، يفني الشخص ويفني أسرته ويفني عائلته ويفني لأبسط شيء. إذا نظرت نظرة فيها نوع من الوخز إلى صورة صدام، كان يجون عليك يأخذوك يعتقلوك. هذا صدام. النظر الشذر إلى صورة صدام جرم. هنا الشاه يسبوه، كان غاية ما يصنعه بهم إما أن يسجنهم أو يبعدهم. يبعد أساتذة قوم، يبعدهم من قوم إلى كاشان إلى مازجاز إلى يبعدهم. سيد الشيخ المنتظري بعده مدة هنا سجنوه. سيد الطالقاني مدة. الإمام الخميني في رأس القضية بعده إلى تركيا ثم إلى العراق. وهذا كان من إشكالات صدام على الشاه. أنا جابوا لي شريط أيام اشتغلنا في المجلس الأعلى في طهران مع الأخوة السادة، جابوا شريط فيديو صدام في جلسة خاصة مع رفاقه الحزبيين. جلسة هناك يتحدث صدام ويشكل بعدة إشكالات على الشاه. يقول الشاه أحمق، ما عرف شلون يتصرف. من إشكالات هي على الشاه أنه أنت ليش واجهت الناس، واجهت القاعدة، المفروض أن تأخذ القمة الرؤوس، مو تروح على الشعب تطلق النار على الشعب في الشارع. الرؤوس كنت تأخذهم تعدمهم. الخميني عايفة والمنتظر عايفة، ما أدري منو عايفة، مثلا رؤوس النهضة، رؤوس هذول عايفهم لو ساجنهم لو مبعدهم، تطلق النار على الناس في الشوارع. هاي حماقة. هو كان يقول يعني سياسي غير هذا، سياسي أن أمسك الرؤوس، أعدم الرؤوس. نقلت لكم قصة عبد الله مع صدام، عبد الله السعودي السيد الحكيم رحمة الله عليه، السيد محمد باقر رحمة الله عليه، هو نقل لي قال في زيارة لي للسعودية، قال لي عبد الله ذاك الوقت كان ولي عهد أيام فهد، عبد الله قال لي في إحدى زياراتي إلى العراق أيام اللي كانت العلاقات بين السعودية والعراق زينة جيدة، في زيارتي للعراق كنت يوما أتمشى مع صدام في الحديقة في وائل في القصر، فصار حديث منا هنا، فأنا بالمناسبة قلت لصدام بأي سبب لماذا أعدمت محمد باقر الصدر؟ هذا عبد الله الناصبي الوهابي جاء يعترض على صدام أنه ليش أعدمت هذا الشخص؟ قال ليش أنت شيخ همك شي خصك لماذا تدافع عنه؟ هل لأن هذا الشخص ابن عم صديقك، يعني ابن عم سيد موسى الصدر، لأن سيد موسى كان له صداقة مع الأسرة المالكة السعودية وكانوا يحترموه جدا، وكان السبب في احترامهم له أنه في مرة كان صار مثلا نزاع صراع داخلي بين داخل الأسرة السعودية، وسيد موسى كان حل النزاع يعني أصلح بينهم، فلذا يعترفون له بالجميل إلى الآن يعني سيد موسى صدر مورد احترامهم باعتبار أنه قدم لهم خدمة، يعني وخرت المشكلة من داخل الأسرة، فقال له أنه لأنه ابن عم صديقك يعني سيد محمد باقر الصدر ابن عم سيد موسى فلذا تدافع عنه أنت. هذا قال لا، قضية مو هالشكل، إنما أقول لماذا أعدمت لأن هذا عالم مفكر فيلسوف، هذا رأس مال، الشعوب تفتخر، الدول تفتخر أن يكون بها هيك شخص، وأنت تعدم؟ هذا المفروض أن تفتخر أنت به، هذا مو رجل عادي. قال أنت ما تعرف العراقيين، أنا إذا ما أسحق العراقيين بقندرتي، ما أسحق رأسهم بقندرتي، ما أقدر أحكم. ما خب هذا صدام، فأشجع الناس من قابل هذا الرجل بصراحة وقال له لا. آخر مرة جاءه رئيس المخابرات من قبل صدام، آخر زيارة، آخر مرة قبل ما يأخذون السيد يودوه إلى بغداد، جاء بشروط من قبل صدام. قال السيد الرئيس يقول إذا أنتم تقبلون بهذه الشروط فإحنا نفرج عنكم ونوسع لكم كل، نضع تحت اختياركم كل الإمكانيات و نوفر لكم كل ما تريدونه، وهم كانوا مستعدين، لو كان السيد شوية يتنازل كانوا مستعدين أن يوفرون له كل ما يريد، لأنه مرجع عربي وهم يحاولون أن يبرزوا هذا الجانب، جانب العنصري في القضية، ويفتخرون به لأن المراجع الآخرين كلهم إيرانيين، هذا المرجع العربي اللي كانوا يجذون أن كلش يعني يباهلون به، وإذا هذه الشروط تقبلون بها فصدام. سيد ساكت دني راسه يسمع الشروط، من شروطهم أنه ترفع يدك عن تأييدك للثورة الإسلامية في إيران، ترفع يدك عن تأييدك للسيد الخميني. ما أدري، ترفع يدك عن تحريم حزب البعث، شروط من هالخبيث. ذاك أنهى كلامه، ذاك رغم أنه رئيس مخابرات العراق من من من جلاوزة صدام، لكن مع ذلك كان يحب أن ما ينعدم سيد الشهيد، كان يريد في قلبه، كان يريد أن يبقى سيد الشهيد. لأن أكثر من عامل كان يدعوهم إلى المحافظة على حياة السيد الشهيد. من خلص ذاك السيد قال وإذا لم أفعل، يعني إذا ما عملت له شهور شو يصير؟ يا سيدنا والله يقتلك، أنا أعرف صدام. قال قل لصدام فليفعل ما يريد. منو كان يحكي شعشي ويا صدام؟ ذكر اسمه إذا أكو. هاي مو شجاعة؟ شجاعة شنو؟ هذا عن شجاعته، عن وعيه. قبل 54 سنة أو أكثر، يجوز 55 سنة، ألف كتاب اقتصادنا. الآن يمضي على عمر اقتصادنا أكثر من نصف قرن، يعني فوق 50 قطعا، هسه إما 53 أو 54 سنة أو 55 سنة بالضبط، الآن ما أدري، تقدرون تحسبون، يعني موجود تاريخ الفضاء الأول موجود. كتاب فيه موضوع مهم كهذا الموضوع، موضوع الاقتصاد الإسلامي، ليس موضوعا هامشيا جانبيا، من أهم المواضيع التي تلفت نظر المفكرين الإسلاميين، لا زال تلفت نظر المفكرين الإسلاميين إلى اليوم، وكل مفكر إسلامي حاول بنوع آخر أن يكتب في هذا الموضوع. السيد كتب في هذا الموضوع كتابا اسمه اقتصادنا قبل نصف قرن أو أكثر، وهو قال في المقدمة أن هذه خطوة أولى، الخطوة الأولى التي أنا أخطوها في هذا الموضوع، وأملي أن يخطو الآخرون المفكرون الإسلاميون الخطوات اللاحقة، يعني أملي أن يكتبون ذول اللي يجون من بعدي يكتبون أفضل من هذا، أرقى من هذا. ومضى على هذا المطلب أكثر من نصف قرن، مو بس الآخرين ما خطوا الخطوات الأخرى، ما خطوا مثل هاي الخطوة أيضا، مثل هيك كتابهم ما قدر أخوة حديثي مو أفضل منه. وكل مفكر إسلامي سواء من السنة أو من الشيعة اللي كتب في الاقتصاد الإسلامي يجيبه موجود. منو كتب مثل اقتصادنا؟ موجود بعد. الشيخ المطهري هو أعظم مفكر في إيران تقريبا، يعني هو أعظم مفكر، يعني وين كتابته في موضوع الاقتصاد الإسلامي؟ مع أنه عالم واعي ومتفكر قدير وفيلسوف والمسألة حاول أن يكتب فيها، لكن ماذا أنتجت محاولته؟ الآخرون السنة إيش قد كتبوا في الاقتصاد الإسلامي؟ من جاء بالكتاب مثل اقتصادنا، مو أفضل، مو خطوة ثانية، لا، هي الخطوة الأولى مثلها، ما حططها. وعيه لمشاكل عصره ووعيه لحل هذه المشاكل كان في القمة. مشكلة كان يعيها يشوفها، أكو ناس ما يشوفون المشكلة، أكو ناس شامتهم ما تشم ريحة الحريق، أكو ناس لا، شامتهم قوية تشم رائحة الحريق من بعد، رائحة الكفر والإلحاد والزندقة كان يستشمها السيد الشهيد من بعد، وكان يستعد لها من قبل، استعد لها حينما ألف فلسفتنا، أنقذ الشباب العراقي من الوقوع في براثن الشيوعية والمعرفية والكفر. شباب من بيوت العلماء صاروا شيوعيين في النجف، أنا أدري أيام المد الأحمر الشيوعي في العراق زرافات ووحدانا، الجامعيون المثقفون كانوا يتجهون نحو المارسية لأن كان المارسية بريق علمي زخرفة، كان عليه صبغة العلم، يعني نظرية علمية تبدو كأنها نظرية علمية، يعني كل من يؤمن بالعلم وبنتائج العلم يجب أن يؤمن بالماركسية، قانون علمي، الجدل الديالكتيك قانون علمي مفروض على الكون، كان هيك يطرح الديالكتيكية قانون علمي ما حد يقدر يناقشه أو ينكره. منو أنقذ الشباب؟ هذول اللي الآن في الحكم، دكتور جعفري وغيره وغيره، هذول إذا ما كان السيد الشهيد الله يدري أنه كانوا شيوعيين يصيرون، مارسيين يصيرون، بعثيين يصيرون، الله يدري شنو يصيرون. السيد الشهيد أنقذ الشباب، كتب فلسفتنا، حارب فيها الديالكتيك، ناقشها مناقشة حادة قوية علمية صارمة، ما خلاهم شيء، أعطى للشباب الإسلامي للشباب المؤمن غذاء فكريا قويا أنقذهم من الكفر والإلحاد. 10 أشهر أكب على تأليف فلسفتنا، 10 أشهر وألف هذا الكتاب في موضوع ليس من اختصاصه، اختصاص السيد الشهيد بالفقه والأصول، الموضوع مو اختصاصه، فلسفة. والنجف تعرفون أنه لم يكن من المعروف في النجف فلسفة، دراسة مو مثل قوم من القديم، يعني مهد الفلسفة، أساتذة عباقرة في الفلسفة موجودين في قوم في إيران. النجف ما كان شكل، النجف كان متجها نحو الفقه والأصول أكثر شيء، دراسة الفلسفة ما كانت هيك، مو أقول ما كانت أصلا، ما كانت رائجة لحد الآن في موضوع ليس من اختصاصه أبدا، وفي مكان وفي حوزة ليس من همومها الفلسفة، كتب وأفضل ما كتب، بحيث الشيخ مصباح يزدي اللي الآن هو من العلماء في إيران، شيخ مصباح يزدي كان يدرس فلسفتنا في مدرسة الحقاني، أفضل مدرسة كانت قبل الثورة في الحوزة، مدرسة نظامية حوزوية، مدرسة الحقاني اللي كل تلامذتها وكل طلابها صاروا بعد الثورة في رأس الحكم، وزراء وكذا، إلا قالوا يعني كثير من ذول اللي يعني كانوا من طلاب مدرسة حقاني، وكان يرأسها يعني يديرها الشهيد بهشتي والشهيد قدوسي هذول الثنين، وأنا مدرس هناك. أول ما جئنا من العراق خب سمعنا كثير من الحوزة، من جملة ما سمعنا أنه أكو مدرسة اسمها حقاني، الثوار الانقلابيون اللي يؤيدون السيد الخميني هناك يعني مركزهم وكر الانقلابيين، هذه مدرسة، وإذا دائما سواك كان يهاجم هذه المدرسة ويأخذ منهم يعتقل منهم. زين، الشيخ المصباح اليزدي كان يدرس فلسفتنا في هذه المدرسة، والشيخ المصباح هو فيلسوف، هو من تلاميذ العلامة الطباطبائي، كان يدرس فلسفتنا، وهذا معناه أنه كان يرى أفضل كتاب يجب أن يدرس في هذا الموضوع هذا الكتاب. وعي، اهتمام، إحساس بالمسؤولية، عندما كان يحس بالمسؤولية كان يشمر عن ساعديه ويشتغل ينتج لكي ينقذ. شغل الأنبياء عندما يشعرون بالخطر على الناس يخاطرون بأنفسهم بأموالهم في سبيل إنقاذ، أحيانا يبذلون مهجهم لكي ينقذوا الناس من الضلال والانحراف. السيد هكذا. وعندما ألف رسالتنا مو مهم بالنسبة إلى أن يصير باسمه أو باسم غيره، أعطى الكتاب لجماعة العلماء، تشكيلة كانت موجودة آنذاك في النجف مثل جامعة مدرسين هنا، ماكو تشكيلة اجتماعية شبه سياسية حوزوية، أحيانا في المواقع قضايا السياسية في الأحداث السياسية الاجتماعية أحيانا تعطي بيان، تعطي إعلام مثلا، توجه الناس في هذه التشكيلة كانت من كملي الحوزة، يعني شيوخ ومشايخ اسمهم موجود بالتاريخ، يعني جماعة العلماء. هذه التشكيلة ألف فلسفتنا، وما كان من همه أن يكون الكتاب باسمه يطبع باسمه، أطبعهم إياه حتى هم يطبعوا ولو باسمهم باسم جماعة العلماء، فهو مشتغل عليه. الآن إذا واحد يوميا يشتغل يألف في المقالة، حاضر أنه يعطيه باسم شخص آخر يطبع، أو يقول إلا باسم يكون يطبع الطامية مشروب باسم. لأن جماعة العلماء تشكيلة معروفة عند الناس محترمة، فأنا من يعرفني أصلا؟ محمد باقر صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أحد، مغمور وما أحد، لكن هم رادوا يغيرون في الكتاب في محتويات الكتاب، السيد ما وافق فما صار، يعني ما اتفقوا. السيد يريد أنه تلك المحتويات تكون في الكتاب موجودة، هم رادوا يحذفون منه مثلا كذا، يغيرون ببعض المقاطع، فما صار اتفاقا. خب بخ الكتاب مدة، السيد هم ما عنده فلوس يطبع الكتاب، فقير في منتهى الفقر كان يعيش سيدنا الأستاذ الشهيد، في منتهى الفقر، فلوس ما كان عنده يشتري كتاب. هو وأخته الشهيدة بنت الهدى رحمة الله عليهما اثنيناتهم أحيانا كانوا واحد ويثاني يجمعون فلوس يشترون كتاب، يطالعون من يطالعون اثنيناتهم يبيعون الكتاب وبفلوسه يشترون كتاب ثاني، هكذا كان. زين، إلى أن على كل حال طبع بشكل وآخر طبع فلسفتنا الطبعة الأولى، دوى هذا الكتاب خصوصا بين الجامعيين والمثقفين، لأن مسألتهم المعاصرة هذه، كتاب يعالج ويحل مشكلتهم المعاصرة، يدرس الماركسية دراسة علمية موضوعية، ما يتهم الماركسية بشيء، يجيب كل ما هم يقولون من نصوصهم من مصادرهم، ينقل السيد الشهيد هناك عن ماركس عن غورباتشوف عن عفوا هذا ماو سيتون رئيس الصين، عن كبار الماركسية ينقص، يجيب مصادر منهم ويناقشهم. الشباب غير، طبعة الأولى نفذت، طبعة ثانية نفذت، طبعة ثالثة نفذت، طبع مرات ومرات، الكتاب انتشر في العالم الإسلامي مو بس بالعراق، اشتهر السيد الشهيد محمد باقر الصدر، صار مشهور من خلال هذا الكتاب، مشهور بأنه عالم فذ مبدع مبتكر. خب في يوم من الأيام هذا، بعد أنا أنقل هذا المطلب عن السيد الحائري حفظه الله، السيد الحائري يقول دخلت يوما على سيدنا الأستاذ الشهيد فرأيته يبكي يبكي، يا سيدنا ما سبب بكاءكم؟ ليش تبكون؟ شنو سلام ما تشي. شوف وين يفكر، يعني مشكلته ودغدغته الفكرية وين، هم شنو، هم نفسه أهله أولاده دنياه بيته مرجعيته، لا لا لا لا لا لا كل هذا ما. قال يوم اللي فلسفتنا ألفت أنا فلسفتنا وأعطيت لجماعة العلماء حتى يطبعوه باسمهم، يعني كان إخلاصي إلى هالحد بحيث أعرضت عن ذكر اسمي. ذاك اليوم إذا أنا كنت أدري أن هذا الكتاب إذا طبع باسمي سوف أشتهر وأصير مشهور بالدنيا، هم كنت أعطيهم؟ إذا كنت أعرف أن هذا الكتاب سبب شهرتي في الدنيا، هم كنت أعطيهم؟ يعني إخلاصي كان هالقد بحيث حتى إذا كنت أعرف أن ذاك اليوم ما كنت أدري أن هذا الكتاب يصير سبب شهرتي، ينجح ما ينجح، موفق مو موفق، اشتهر ما اشتهر، ما كنت ادري، هذا مو مهم، انا اعطيهم يطلعوا باسمهم. لكن اذا كنت ادري انه هذا الكتاب سبب شهرتي، هم كنت ايضا اوافق على ان اعطيهم لو كنت اصر ان يكون باسمي. يعني هل كان اخلاصي الى هذا الحد؟ هذا همه انه يشك في ان اخلاصه هل كان بالغا الى هذا الحد او لا. شوف وين يفكر، وذيك إنسان يفكر في مرجعيته، يفكر في أن ما يعرف صدام حتى يصير مرجع. هذا ضحى بنفسه بمرجعيته وهو يدري أنه هو أعلم الكل، يدري بنفسه أنه أعلم من الكل، ويدري أنه لو بقي هو المرجع الوحيد بلا منافس وبلا منازع قطعا. نقلت لكم قصة الشيخ الفياض حفظه الله، هو نقل بعد وفاة السيد الخوي قبل سنين، جاء إلى إيران بعد وفاة السيد الخوي في مجلس كان السيد الهاشمي سيد محمود الله يحفظه ويطيل عمره ويشفيه من مرضه إن شاء الله. الشيخ الفياض قال له للسيد الهاشمي، قال له السيد الخوي قال لي لو كان أستاذك، يعني يخاطب سيد محمود، أستاذك يعني السيد الشهيد، لو كان السيد الشهيد حي لما شككت ولما ترددت في إرجاع الناس إلى تقليده بعدي. هذا سيد الخوي يقول أنه لو كان سيد الشهيد هاي كنت أرجع الناس إلى تقليد إلى تقليده، أعمل الناس أن يقلدوا بعدي. وهذا معناه أن سيد الخوي كان يرى سيد الشهيد شنو أعلم من الآخرين اللي كانوا موجودين وبقوا بعد سيد الخوي، لأن ما أرجع سيد الخوي إلى أحد منهم، في بالفعل ما أرجع إلى أحد منهم، مع احترامي لهم جميعا، لكن أريد أبين موقع السيد الشهيد في نظر السيد الخوي. يدري هو كل هذا، يدري أنه لو بقي هو المرجع بلا منافس، لو بقي كل الإمكانيات متاحة له، لو شوية سكت، لو شوية غض النظر، لو شوية لو شوية فعل مثل ما يفعل الآخرون وفعل الآخرون، لكن هو اصلا في عالم اخر يفكر في ارقى مستوى. يفكر ويبكي انه اخلاصي شقد، ما ادري اخلاصي كان هالقد او لا. وانا وامثالي نبكي على دنيانا، نبكي على همومنا الصغيره، نبكي على انه فلوس حقوقنا وشهريتنا مع بيتنا وضعنا دنيانا، اهتمامات صغيرة. هو كان يعبر عن الاهتمامات الصغيرة الحقيرة، كل هذني كان يعبر عنها الاهتمامات الصغيرة. على كل حال سيدي يا أبا جعفر، ما عرفوك حينما كنت حيا بينهم، وإلى الآن أيضا لم يعرفوك حق المعرفة، حسدوك عادوك، وهذه سنة الكون. والله تبارك وتعالى يقول: وما وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذه سنة الكون، سنة إلهية. إذا كل نبي إلى عدو من المجرمين، فأنت بعد بطريق أولى. كل إمام له عدو من المجرمين، أنت طبيعي أن يكون لك أعداء، طبيعي أن يكون لك حساد، طبيعي أن يعرفوك. ما قدر الله حق قدره، كيف كيف يقدروك حق قدرك، كيف يعرفوك حق معرفتك. لكن والله سيدي يا أبا جعفر، غدا غدا يكشف لهم عن سرائرك في المستقبل وليس البعيد، إنهم يرونه بعيدا وأراه قريبا. في المستقبل يكشف لكلهم، يكشف لهم عن سرائرك، عن أسرار أبعاد شخصيتك. فرحمك الله وأسكنك فسيح جنانه، والسلام عليك يوم ولدت ويوم عشت وكتبت ودرست وربيت وهذبت وألفت وعارضت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا، وعلى أختك الشهيدة بنت الهدى. والسلام عليكم ورحمة الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. الله على محمد.